السؤال الرابع والأربعون يقول معنى قوله، قول شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالف الكتاب والسنة، وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. يعني أنك إذا حققت على الصوفية ما يزعمون على ما يسمونهم أولياء الله، الذين يعني يعترضون على الشرع ويزعمون لأنفسهم أنهم سقط عنهم التكليف، أو يزعمون الحلول ووحدة الوجود، كما يعني مثلا ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وهؤلاء الناس، يعني عند طوائف أو عند أكثر الصوفية، بل ربما كل الصوفية، تجد أن هؤلاء معظمون غاية التعظيم ويزعمون أنهم أولياء الله. وابن عربي هذا يقولون عنه إنه محيي الدين، ويزعمون أنه الكبريت الأحمر، ويزعمون أنه يعني أعظم الأولياء وخاتم الأولياء. وهذه المزاعم كلها في الحقيقة، إذا حققت حقيقة هؤلاء الناس، تجدهم أنهم أعداء الله وليسوا أولياءه، تجد أنهم أعداء الله وليسوا أولياءه، بل إنهم جاءوا بمعارضة الكتاب والسنة وإبطالها ومخالفتها ومناقضتها ما لم يأتي به أعداء الله الواضحين كالنصارى والمستشرقين ومن كان على شاكلته. نسأل الله اللطف والمعافية.